بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله، ثم ما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله ومنته مع كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لمؤلفه ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى الباب 17 391، يعني هانت إن شاء الله قربنا على نهاية المجلد الأول. إن شاء الله نحاول نخلصه بإذن الله قبل رمضان، دعواتكم كده بتيسير إن شاء الله. قال الباب 17 في الكسب والجبر ومعناهما لغة واصطلاحا وإطلاقهما نفيا وإثباتا وما دل عليه السمع والعقل من ذلك. هيتكلم بقى الوقت على إيه؟ مسألة الكسب والجبر ومعناهم في اللغة والاصطلاح، وإمتى يصح إن احنا نطلقها بالنفي أو الإثبات، والأدلة على ذلك من العقل والنقل. واضح شباب؟ طيب، يقول الباب 17 في الكسب والجبر ومعناهما لغة واصطلاح. قال: أما الكسب فأصله في اللغة الجمع، قاله الجوهري. قال: وهو طلب الرزق، يقال كسبت شيئا واكتسبته بمعنى، أي بمعنى واحد. يعني عنده الكسب والاكتساب بمعنى واحد عند مين؟ عند الجوهري، وهو من علماء اللغة. ومعنى الجمع يعني تكسب المال، يعني تجمع المال. وكسبت أهلي خيرا، وكسبت الرجل مالا فكسبه، يعني اديته فلوس فهو كسبته انا اللي اديته فكسبه، يعني اخذها. وهذا مما جاء على فعلته ففعل، والكواسب الجوارح، وتكسب اي تكلف الكسب. حلو. طيب، يعني في النهايه بيقول لك الكسب هو الايه؟ الجمع. والكسب قد وقع في القران على ثلاثه اوجه. يبقى في اللغه الكسب هو الجمع، تمام. اما في القران جاء على ثلاثه وجوه. الوجه الأول يقول: أحدها عقد القلب وعزمه، كقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما إيه؟ بما كسبت قلوبكم. فالكسب هنا هو الإيه؟ العزم. يعني الآية بتفرق بين نوعين من اليمين: اليمين اللي هو اللغو، واليمين اللي هو فيه عزم. اليمين اللغو اللي هو إيه؟ والله لا تاكل، والله لا تشرب، والله لا تقعد. وأنا مش قصدي اليمين، أنا بقولها كلمة دارجة، بقول له يعني كأني بأكد المعنى، يعني اقعد بقولها بتاكيد، يعني باكد عليه انه يقعد معايا، انه ياكل معايا، انه يشرب معايا. لكن مش قصدي ان انا باقسم ان هو لازم يقعد والا هكفر كفاره يمين، يعني مش قصدي كده. انا بس باكد ان انا رغبتي في ايه؟ في ان هو عايزه يقعد معايا او يشرب معايا، او والله ما تحاسب انا اللي هحاسب. كل ده ايه؟ كل ده لغو، ليس عليه كفاره. امال ايه اللي الكفاره، او اللي فيه كفاره، او اللي ربنا بيؤاخذ عليه؟ هو اللي فيه العزم والنيه والعقد، تمام. يبقى اذا ايه المعنى الاول للكسب؟ هو عقد القلب وعزمه، أي بما عزمتم عليه وقصدتموه، اللي هي اليمين الإيه؟ المنعقدة. وقال الزجاج: أي أخذكم بما، أي أخذكم بعزمكم على ألا تبروا وألا تتقوا وأن تعتلوا بذلك بأنكم حلفتم. ده وجه تاني للآية، مالناش دعوة، يعني مش بيتكلم على الكسب هنا، وبيتكلم على الآية نفسها. إن المؤاخذة هنا في إيه؟ في إن أنت يعني تتعلل بإن أنت حلفت عشان ما تعملش طاعة، فتقول والله مثلا ما أنا مصلي في المسجد ده، والله أن تبر وتقسطه، يعني حاجة فيها بر وقسط، تحلف أنك مش هتعملها، فتتعلل باليمين أن أنت إيه؟ ما تعملش الإيه؟ الحاجة اللي فيها بر وقسط. فلا، أنت في الحالة دي تؤاخذ فتعمل إيه؟ تكفر عن يمينك وتفعل إيه؟ الذي هو خير، كما هو معروف. ده وجه تاني في الآية، لكن إحنا ما بنتكلمش على معنى الاكتساب دلوقتي. وكأنه التفت إلى لفظ المؤاخذة وأنها تقتضي تعذيبا، فجعل كسب قلوبهم عزمهم على ترك البر والتقوى لمكان اليمين، اللي هو حلف أنه ما يعملش طاعة يعني. والقول الاول اصح، اللي هو الفرق بين الايه، بين اللغو والايه والعزم. يبقى اذا كسب هنا يعني عزم بقلبه. واضح يا شباب؟ والقول الاول اصح، وهو قول جمهور اهل التفسير، فانه قابل به لغو اليمين، يبقى حطه في المقابل بتاع ايه؟ لغو اليمين. يبقى اذا العزم هو ايه؟ مقابل اللغو. يبقى كسب القلوب هو عزم القلوب. واضح يا شباب معايا؟ فكسب القلب المقابل للغو اليمين هو عقده وعزمه، كما قال في الآية الأخرى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فتعقيد الأيمان هو كسب القلب. يبقى كسب القلب هو إيه؟ أن يجعل اليمين منعقدة. والوجه الثاني من الكسب كسب المال من التجارة. يبقى بيقول لك الكسب جه في القرآن على ثلاثة وجوه: الأول هو عزم القلب، الثاني هو كسب المال. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فالأول للتجار اللي هو كسبتم، اللي هو كسب المال، والثاني للزراع اللي هو أخرجنا لكم من الأرض. والوجه الثالث، يعني الوجه الثالث في القرآن برضو في الكسب، السعي والعمل، وهو ده الوجه اللي احنا بنتكلم عليه بقى، هو ده الوجه اللي مرتبط بايه؟ بالعقيده وبالايه؟ بالقضاء والقدر. قال والوجه الثالث من الكسب هو السعي والعمل، كقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وقوله بما كنتم تكسبون، وقوله وذكر به ان تبسل نفس بما كسبت، وقوله بما كسبت ايديكم، فهذا كله للعمل. واضح يا شباب؟ يبقى ده الوجه الايه اللي هو وجه العمل والسعي، وهو ده اللي عليه الكلام في القضاء والقدر. طيب الوجه بقى اللي هو بتاع العمل والسعي ده ايه تفسيره وايه معناه؟ هتفترق هنا الفرق بقى، اهل السنه هيقولوا معنى، والجبريه هيقولوا معنى، والقدريه هيقولوا معنى، وهيجي كل معنى دلوقتي. قال واختلف الناس في الكسب والاكتساب، هل هما بمعنى واحد ام بينهما فرق؟ طب كسب واكتسب هل في فرق ولا مفيش؟ طبعا في القران واضح ان في فرق، في القران واضح ان في فرق، لان ايه؟ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فالكسب غير الاكتساب فين؟ في القران. بس هو الاول بيتكلم في اللغه، هل في اللغه في فرق ولا لا؟ فبيقول لك مفيش فرق، لكن في القران في فرق. طيب قال واختلف الناس في الكسب والاكتساب هل هما بمعنى واحد ام بينهما فرق؟ فقالت طائفة معناهما واحد، قال أبو الحسن علي ابن أحمد الواحدي وهو الصحيح عند أهل اللغة. يبقى الكلام ده فين؟ في اللغة، يعني في اللغة كسب اكتسب، لكن في فرق في القرآن. أيوة الكسب بيجي مع الحسنات والاكتساب بيجي مع السيئات، وهنشوف الوقتي. قال ولا فرق بينهما، ده مين؟ ده أبو الحسن الواحدي، ده عند أهل اللغة. قال ذو الرمة، هجيب لك بقى واحد شاعر بيقول إيه نفس الكلام، قال ألف أباه بذلك الكسب يكتسب، يعني هو إيه عنده هنا الكسب والاكتساب بمعنى واحد، لأن جاب الكسب والاكتساب نفسه، يعني هو شاف والده اللي هو في الشعر، يعني بيقول ألف أباه، يعني لقى طلع لقى والده كده ألفا، يعني تعود عليه، بذلك الكسب يكتسب. فالكسب والاكتساب هنا حطهم إيه؟ بمعنى واحد. وقال آخرون الاكتساب أخص من الكسب، لأن الكسب ينقسم إلى كسب نفسه ولغيره، ولا يقال يكتسب أهله. يعني عايز يقول برضو ان ليه الكسب كل ده في اللغة، يعني ما تشغلوش بالكم كتير بالتفريقات اللغوية دي، هو هيجي الوقت عند المعنى القرآني وهيقول لك ان ده الحسنات ولا السيئات والفرق بينها. قال الحطيئة، الحطيئة ده كان شاعر وكان بيكثر الهجاء، فكان في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، فسيدنا عمر حبسه فقال بيت الشعر ده، قال ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر هداك مليك الناس يا عمر. يعني يعني بيقول يا عمر انت القيت كاسب الايتام او كاسب الايه اهله، يعني اهل الحطيئة، بيقول انت خدت الكاسب بتاعهم اللي هو اللي بيسعى عليهم واشتغل عليهم، اللي هو الحطيئة يقصد نفسه، يعني خدته والقيته في بئر مظلمة اللي هو الايه السجن، فاغفر اغفر للحطيئة اللي هو اللي كان الشاعر الهجاء دوت، هداك المليك يعني هداك مليك الناس اللي هو ربنا، يعني هداك مليك الناس يا عمر، يعني بيدعو له بالهداية. واضح شباب البيت؟ فبيقول ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر هداك مليك الناس يا عمر. تمام. قلت والاكتساب افتعال وهو يستدعي اهتماما، وهنا بقى هيبدأ يتكلم عن معنى القرآني بقى اللي هو جه في القرآن. قلت ده مين؟ ده ابن القيم. والاكتساب افتعال. طيب طبعا يا شباب انتوا عارفين في قاعدة عندنا في اللغة دايما يقولك الزيادة في المبنى تعني أو تستلزم زيادة في المعنى، يعني دايما لما يكون في المبنى يعني في الحروف عدد أحرف أكثر، المبنى بتاعه أكثر، بيستلزم زيادة في المعنى. يعني إيه؟ عايز يقول إن الكسب غير الاكتساب، زي فعل وافتعال، تمام، أو فعل وافتعل، كسب واكتسب. ففعل وافتعل اكيد الافتعال هيبقى فيه معنى اكثر، فهيكون فيه نوع من الايه من الاهتمام والايه والاجتهاد اكثر عشان يوصل له، وهو ده اللي قصده عليه. طيب ايه علاقه ده بالحسنات والسيئات؟ يقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى من كرمه ولطفه ان يعطي الانسان على الحسنه الثواب حتى لو كان باقل المجهود. يعني ايه باقل المجهود؟ يعني مجرد النيه فقط، انت بس نويت تعمل حسنه حتى لو ما عملتهاش ربنا يديك عليها ايه الثواب. لكن السيئه لا يعاقب الله عز وجل احدا على ذنب الا لما يكون اكتسبه. يعني اكتسبه يعني مش مجرد انه نوى، لا نوى واجتهد وفعل وهم وعمل وكل حاجه، يبقى اجتمع فيه ايه كل الايه كل من اول الفكره والهم والفعل والنيه كل دول اجتمعوا فيه، فلما يصل لهذه المرحله تنزل به العقوبه. فالاكتساب اصعب من الكسب. الكسب هو شيء بس ممكن ياتي بمجرد الهم، بمجرد النيه، بمجرد الفكره، بمجرد الخاطره، بمجرد الايه، والله عز وجل يثيبك على هذه النيه الصالحه. تمام. حتى لو هميت من هم بحسنه فلم يفعلها كتبت له حسنه كامله. تمام. اما في السيئه لا، لابد تكتمل اركان الجريمه من ايه، من هم وفعل ونيه والكلام ده كله. فالاكتساب اصعب من الايه، من الكسب. واضح يا شباب؟ قال: والاكتساب افتعال، وهو يستدعي اهتماما وتعملا واجتهادا، واما الكسب فتصح نسبته بادنى شيء. ففي جانب الفضل اللي هو الايه المثوبه يعني في الكسب، ففي جانب الفضل جعل لها ما لها فيه ادنى سعي اللي هو كسب حتى لو بالنيه فقط. وفي جانب العدل اللي هو العقوبه بقى، لم يجعل عليها الا ما لها فيه اجتهاد واهتمام. لازم تكون ناوي وعامل ومتعمد عشان تاخد الايه، تاخد العقوبه. اما لو هتاخد الثواب بمجرد النيه ممكن تاخد، بمجرد الهم ممكن تاخد، بمجرد العمل حتى لو ما كملش ممكن تاخد. واضح يا شباب؟ لا، اللي عبد الرحمن بتكلم عليه اللي هو لو هم بحسنه ولم يفعلها، لو هم بسيئه ولم يفعلها تكتب له حسنه امتى؟ لما يكون تركها لله، مش لما يكون تركها عجزا او تركها نسى او راحت عليه او ما لحقش يعملها. ليه؟ لان في حديث اخر بيفسر هذا الايه، هذا المعنى، انما تركها لجرائي او من جرائي، يعني تركها لله سبحانه وتعالى. فحالة الترك دي، ايوه تركها من جرائي، دي رواية اخرى، دي لما يكون ايه تركها لله، ساعتها الهم بالسيئة يكتب حسنة. ليه؟ لانه هم ثم تركها لله، يعني كان ناوي يعمل السيئة وبعدين افتكر، تذكر الله عز وجل، تذكر الثواب، تذكر العقاب، تذكر رؤية الله عز وجل، استحى من الله سبحانه وتعالى اي بقى يعني شعور ايماني خالط قلبه فترك لله، فساعتها ايه يؤجر عليها. تمام. طيب، يبقى كده اتكلم على ايه، على الاكتساب. يبقى اذا هو ده الكسب، ده رقم واحد. رقم اتنين الجبر. ايه الجبر بقى؟ قال: اما الجبر فيرجع في اللغه الى ثلاثه اصول. برضو هيتكلم على اللغه الاول بعدين يتكلم على اللي جه في الشرح. قال: واما الجبر فيرجع في اللغه الى ثلاثه اصول، احدها ان تغني الرجل من فقر او تجبر عظمه من كسر، وهذا من الاصلاح. يعني اللي هو ايه، زي ما عندنا عارفين انتوا بتقولوا مثلا على اللي هو بيركب الجبيره، يقول عليها مجبراتي، والجبيره اسمها جبيره من الجبر، اللي هو واحد كسر بيركب له جبيره عشان تجبر عظمه الكسير، فبيسموه ايه المجبرات يعني. فالجبر هنا هو ليه الاصلاح، وهذا الاصل اللي هو موضوع الاصلاح ده يستعمل لازما ومتعديا. تقول: جبرت العظمه، يبقى ده متعدي لان في مفعول به اللي هو العظم، وجبر العظم، العظم نفسه اتجبر يعني اتلم كويس، يبقى هو ايه العظم هو الفاعل فمفيش مفعول، يبقى هنا لازم. وجبرت انا العظمه ده ايه متعدي. وقد جمع العجاج بينهما في قوله: قد جبر الدين الاله فجبر. هنا ايه، مره لازمه ومره متعديه، يعني هي اللازمه وهي المتعديه. صحيح معايا ولا ايه؟ ايه فيهم اللازمه وهي المتعديه؟ الاولى ايه؟ الاولى المتعديه صح، والثانيه اللازمه صح. الاولى المتعديه لان ايه، قد جبر الدين، هنا مفعول به، الاله الفاعل، يبقى اذا ايه في فعل ومفعوله، يبقى دي متعديه. فايه، فجبر يعني اه بالظبط، فانجبر يعني فالتئم فاكتمل فصلح. تمام. والاصل الثاني الاكراه. الجبر بقى بمعنى الاكراه، ان يجبر انسان اخر على شيء يبقى يكرهه. واكثر ما يستعمل هذا على افعل اللي هي اجبر، يعني يقال: اجبرته على كذا اذا اكرهته عليه، ولا يكاد يجيء جبرته عليه الا قليلا. طب هل ممكن يجي جبرته على كذا؟ اه يجي، بس قليل الاستعمال. وحتى الشافعي هيجي معنا ذكر اللي جبر اي ايه اكره، لكنه ايه ليس هو الايه، ليس هو الشائع، يعني الشائع اجبر. تمام. يبقى الاول هو الجبر بمعنى الاصلاح اللي هي من جبر الكسر يعني، والثاني بمعنى الإكراه. الثالث من العز والامتناع، ومنه نخلة جبارة قال الجوهري: والجبار من النخل ما طال وفات اليد، يعني ما فيش حد عارف يطوله، فبالتالي هو ممتنع عن الناس، فإيه نخلة جبارة أي ممتنعة. قال الأعشى: طريق وجبار رواء أصوله عليه أبابيل من الطير تنعب. وقال الأخفش في قوله تعالى: إن فيها قوما جبارين، قال: أراد الطول والقوة والعظم، ذهب في هذا إلى الجبار من النخل وهو الطويل الذي فات الأيدي. ويقال رجل جبار إذا كان طويلا عظيما قويا تشبيها بالجبار من النخل. واضح يا شباب؟ يبقى المعنى الثالث للجبار اللي هو الممتنع اللي ما حدش عارف يوصل له يعني. قال قتادة: كانت لهم أجسام وخلق عجيبة ليست لغيرهم، لهم القوم الجبارين. وطبعا في قصص كتير في بني إسرائيل عن القوم الجبارين، يقول لك كان مش عارف طولهم كم زراع، كان واحد منهم مش عارف الثوب بتاعه عامل كذا، كان الرجل بني إسرائيل ممكن يدخل في الكم بتاعه، حاجات كده ايه، قصص كبيرة جدا بيحكوها في الموضوع ده. واضح؟ وقيل: الجبار هاهنا من جبره على الأمر إذا أكرهه عليه. قال الأزهري: وهي لغة معروفة وكثير من الحجازيين يقولونها. وكان الشافعي يقول: جبره السلطان. شوف الشافعي بقى، والشافعي طبعا تعرفينه كان من العرب الأقحاح، يعني اللي هو كلامه يعتبر من الحجة في اللغة، يعني لأنه من العرب، تربى في البادية وكده وتعلم من العرب والشعر وكلام زي كده. فهو الشافعي لما يقول حاجة يبقى أكيد دي كانت صحيحة عند أهل العرب يعني، فيقول جبره السلطان مش أكبره، بيقول جبره. جبره يبقى إذن إيه اللي هو قلت لكم الوزن الثاني، بيأتي بمعنى أكرهه يعني. ويجوز أن يكون الجبار من أجبره على الأمر إذا أكرهه. قال الفراء: لم أسمع فعالا من أفعد إلا في حرفين، وهما جبار من أجبر ودراك من أدرك، وهذا اختيار الزجاج. وقال: الجبار من الناس العاتي الذي يجبر الناس على ما يريد. وأما الجبار في أسماء الرب تبارك وتعالى، هيبدأ يتكلم بقى إيه، هو يتكلم في اللغة الأول، هيتكلم في حق الله سبحانه وتعالى. قال: وأما الجبار في أسماء الرب تبارك وتعالى فقد فسر بأنه الذي يجبر الكثير ويغني الفقير، والرب تبارك وتعالى كذلك. يعني هو بيقول لو أنت قصدت هذا المعنى أن ربنا سبحانه وتعالى يجبر الكثير ويغني الفقير، فهذا فعلا من صفات الله سبحانه وتعالى، لكنه كاسم ابن قيم بيرجح أن هذا ليس معنى الاسم. ابن قيم بيرجح أن الجبار ليس معناه هذا المعنى، لكن معناه هو إيه؟ من الملكوت والإيه والعظمة والكبرياء والقهر، ولكن ليس معناه يجبر الكثير وإيه ويغني الفقير، وإن كان رب تبارك وتعالى يفعل ذلك بس ليس من جهة هذا الاسم. واضح شباب؟ يعني هو بيصحح الصفة لكن لا ينسبها إلى هذا الاسم. فبيقول: فالجبار، أما الجبار في أسماء ربك تبارك وتعالى فقد فسر بأنه الذي يجبر الكثير ويغني الفقير، والرب تبارك وتعالى كذلك، ولكن ليس هذا معنى اسمه. يعني هو بيقول اسم الجبار مش ده معناه، بس المعنى ده صحيح، صحيح بس مش معنى الاسم، ولكن ليس هذا معنى اسمه الجبار، لهذا قرنه بالمتكبر. مش هيبقى معناه الجبار المتكبر الذي يجبر ويتكبر في وقت واحد، ما ينفعش، لكن الجبار الذي يكهر ويتكبر تمشي، إنما هو من الجبروت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. يبقى جمع الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، والجبار مع المتكبر سبحانه وتعالى. فالجبار اسم من أسماء التعظيم كالمتكبر والملك والعظيم والقهار. قال ابن عباس في قوله تعالى: الجبار المتكبر هو العظيم وجبروت الله عظمته. واضح شباب؟ يبقى ده ترجيح ابن القيم. طيب هل في اختلاف في المسألة؟ في اختلاف طبعا، لأن في ورد في الحديث الصحيح في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: واجبرني. وطبعا اجبرني هنا معناها ايه؟ جبر العظم وجبر الكسر والإصلاح يعني، فمش معناها الايه اقهرني يعني. واضح شباب؟ فاذا ورد هذه الصفة في حق الله سبحانه وتعالى بمعنى الجبر اللي هو جبر الكسر والإصلاح، وردت في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. لكن سياق الجبار المتكبر طبعا لا يحتمل هذا المعنى زي ما ابن القيم قال، بس هل في سياق آخر يحتمل؟ بقول لكم في خلاف، ابن القيم بيرجح لا، لكن غيره بيقول مع شباب. واضح الكلام ولا في أي إشكالية؟ خلاص تمام. قال: والجبار من أسماء الملوك. والجبر هو الملك، والجبر هو الملك، والجبارة والجبابرة الملوك. قال الشاعر: وأنعم صباحا أيها الجبر، يعني أيها الملك. يبقى الجبر هو الملك والجبابرة هم الملوك، أي أيها الملك. قال السدي: هو الذي يجبر الناس ويقهرهم على ما يريد. وعلى هذا فالجبار معناه القهار. قال محمد بن كعب: إنما سمي الجبار لأنه جبر الخلق على ما أراد. والخلق أدق شأنا من أن يعصوا ربهم طرفة عين إلا بمشيئته. طيب، إيه رأيكم شباب في الجملة دي؟ طبعا هي صحيحة يعني، عشان ما حدش يفتكر أنها غلط، لكن إيه رأيكم أو إيه الفرق بين الكلام ده وكلام الجبرية؟ مش الجبرية برضو بيقولوا الجبار جبر الخلق على ما أراد؟ مش ده نفس كلام الجبرية؟ إيه الفرق بين كلام محمد بن كعب هنا: إنما سمي الجبار لأنه جبر الخلق على ما أراد، والخلق أدق شأنا من أن يعصوا ربهم طرفة عين إلا بمشيئته؟ طبعا كلام صحيح. إيه الفرق بين الكلام ده وبين كلام الجبرية؟ حد شايف في فرق؟ فين المشيئة اللي أثبتها؟ هو صح، هو الفرق فعلا إثبات مشيئة العبد، بس هي فين في الجملة؟ مش موجودة صح؟ طبعا هي الجملة التانية دي: والخلق أدق شأنا من أن يعصوا ربهم طرفة عين إلا بمشيئته. أثبت لهم الفعل إن هو نسب يعصوا، من مفهومها صح، هو ما ذكرهاش إيه بالمنطوق لكن بالمفهوم، إن هو نسب لهم المعصية. حلو، فالمعصية هنا إيه نسبت لهم. وعلى فكرة الجبرية برضو بنسبوها، بس بنسبوها نسبة مجازية مش حقيقية. تمام. طيب، يبقى إذن الفرق مش في الجملة نفسها، ولكن في معناها أو مفهومها أو في شرحها. فالجملة نفسها تحمل الايه، تحمل المفهومين الصح والغلط، يعني ممكن حد يحملها على معنى الجبرية برضو وهي تحتمل الكلام ده، لكن هو ما يقصدش طبعا المعنى ده. المعنى المراد هو ايه؟ هو ان الله عز وجل لا يعصى الا باذنه، وده طبعا ده رد على القدرية، من اقوى الردود اصلا اللي بيرد بيها على القدرية، ان هو دايما القدرية بايه بتلغي مشيئة الرب سبحانه وتعالى. فالخلق أدق شأنا من أن يعصوا ربهم طرفة عين إلا بمشيئته، وده من ردود القوية على القدرية. وإنما سبي الجبار لأنه جبر الخلق على ما أراد، وده كلام صحيح، لكن بوجود الإيه؟ المشيئة والاختيار اللي هي موجودة متضمنة في إيه؟ في نسبة الفعل إليهم من أن يعصوا ربهم فنسب المعصية إليهم. صحيح. قال الزجاج: الجبار الذي جبر الخلق على ما أراد. ده برضو زي ما قلت لكم نفس شبيه لكلام الجبرية، لكن إيه الفرق بيننا وبينهم في الحتة دي؟ هو نسبة إيه؟ المشيئة والاختيار للعبد. قال ابن الأنباري: الجبار في صفة الرب تبارك وتعالى الذي لا ينال، ومنه قولهم نخلة جبارة إذا فاتت يد المتناول. عايز يقول هنا إن الجبار هنا بمعنى إيه؟ زي العزيز كده، الذي لا يوصل إليه. تمام. فالجبار في صفة الرب تبارك وتعالى سبحانه وتعالى ترجع إلى ثلاثة معاني: الملك والقهر والعلو. فإن النخلة إذا طالت وارتفعت وفاتت الأيدي سميت جبارة، ولهذا جعل سبحانه اسمه الجبار مقرونا بالعزيز والمتكبر. وكل واحد من هذه الأسماء الثلاثة يتضمن الاسمين الآخرين، وهذه الأسماء الثلاثة نظير الأسماء الثلاثة، وهي الخالق البارئ المصور. فالجبار المتكبر يجريان مجرى التفصيل لمعنى اسم العزيز، كما أن الباري المصور تفصيل لمعنى اسم الخالق. فالجبار من أوصافه يرجع إلى كمال القدرة والعزة والملك، ولهذا كان من أسمائه الحسنى. طبعا الخلق والبرء والتصوير في كلام جميل جدا، مش موضوع التفصيل فيه يعني، لكن هو زي ما هو قالك ديت إيه، تعتبر مراحل الخلق. تمام. فالخلق إذا أطلق بيحتمل عدة معاني، زي مثلا إيه قول الله سبحانه: فتبارك الله أحسن الخالقين. فالخلق بيتضمن معنى التصوير. تصوير يعني ايه؟ يعني يجعل له صورة، يعني يجعل للمخلوق صورة. ويتضمن معنى الإنشاء من العدم، ده معنى تاني. طيب معنى الإنشاء من العدم أو الخلق على غير مثال سابق، ده اختص الله عز وجل به. أمال إيه تبارك الله أحسن الخالقين؟ ده لما تكون بمعنى التصوير، لذلك هو قالك دي مفسرة، لذلك المصور هي مرحلة من مراحل الخلق، والبرء هي الإنشاء أول مرة. فالبرء والتصوير هو إيه؟ مراحل الخلق. قال هذه الأسماء الثلاثة نظير الأسماء الثلاثة، الخالق البارئ المصور. فالجبار المتكبر يجريان مجرى التفصيل لاسم الله العزيز، كما أن البارئ المصور تفصيل لمعنى اسم الله الخالق. يعني الخالق زي ما قلت لكم بيأتي بمعنى بعدة معاني، منها على غير مثال سابق، منها الإخراج أول مرة، منها أن يعطيه الصورة، ومنها تبارك الله أحسن الخالقين. فجعل هناك خالقين أي مصورين، يعني يعطوا صورة زي ايه؟ زي انت ما اما حد يعمل اللي هو زي الممثلين اللي بيعملوا تماثيل، وربنا سبحانه يقول لهم احيوا ما خلقتم. طب ايه احيوا ما خلقتم؟ يعني صورتم، يعني حطوه اعطيتم له صورة، مش خلقوا اللي هو اوجدوه من العدم او على غير مثال سابق، ليس هذا المعنى، لكن معنى هو التصوير. واضح يا شباب؟ فالخلق كلمة لفظ الخلق له عدة معاني، منها الايه؟ منها البر ومنها التصوير. تمام؟ كذلك برضو معنى اسم الله العزيز، العزيز له عدة معاني، منها الجبار أي الذي لا يوصل إليه لا الممتنع، والمتكبر، والاثنين هم شرح لاسم الله العزيز. واضح شباب؟ طيب. وأما المخلوق فاتصافه بالجبار ذم له ونقص، قال تعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وما أنت عليهم بجبار، أي مسلط، تقهرهم وتكرههم وتكرههم على الإيمان، تقهرهم وتكرههم على الإيمان. وفي الترمذي وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس. طبعا العلماء كلموا حتة موضوع الجبر دي، هل هو صفة ذم على الإطلاق ولا ممكن يكون صفة مدح لبعض الناس؟ ايه رايكم؟ فبيقول بيقولوا اما المخلوق فاتصافه بالجبار ذم له ونقص. هل الجمله دي على الاطلاق كده صحيحه؟ يعني هل الانسان دايما الذي يجبر احد على شيء هو دايما مذموم، ولا في احيانا جبر بحق؟ يبقى إذن هنقول إن فيه هناك جبر بحق، أن يجبر الإنسان على أداء الحقوق الواجبة مثلا. تمام؟ إن مثلا الحاكم يجبر مثلا الأغنياء على دفع الزكاة، والزكاة دي حق المال يجبروا عليها. أن مثلا ولي الأمر يجبر ابنه على ترك المعاصي مثلا، أو على فعل الطاعات زي ضربوهم عليها لعشر اللي هي الصلاة. طب هو الضرب ده نوع من الإجبار، انك بتضربه عشان يصلي، ده بتجبره على الصلاه حتى لو مش عايز يصلي، تجبره على ترك المعاصي، تجبره على فعل الواجبات. يبقى اذا ده طبعا ده ما يكون ولي الامر، فاذا له الحق، فنقول الاجبار هنا هو اجبار بحق. فاذا الاجبار هنا ليس الاجبار بحق، المقصود الاجبار بالباطل، او الاجبار اللي هو على باطل، بباطل او على باطل. اما الاجبار بحق فهو ده ده ليس من الاجبار المذموم او النقص. اجبار القاضي في بعض مسائل الفقه، قصدك القضاء يعني والحكم، احنا بنقول ده اللي هو الحاكم الشرعي، يعني القاضي بيقوم مكان الحاكم بينوع عنه. يعني فان الحاكم مثلا يحكم على الناس بالزمهم ببعض الحقوق والواجبات، فدوت من الاجبار بحق. واحد مثلا القاضي يجبره مثلا انه يدفع دية معينة، او يجبره انه يدفع مثلا ميراث معين يخرجه، او حق او او دية او قرش جناية، قرش جناية اللي هي تصلحها يعني، او فكل دي من من الحاجات اللي هو القرش ده اللي هو لما تكسر حاجة مثلا فتمن تصلحها، اللي بيسموه قرش الجناية، اللي هو انت جنيت حاجة وعليها غرامة يعني. فالغرامات والحاجات دي اللي بيجبر الحكومة يعني المسلمة بتجبر عليها المسلمين، فهو جبر بحق، لان انت مفروض تدفع تفسد تصلح افسدته. من أفسد شيء فعليه إصلاحه يعني. واضح. فهنا عايز أقول إيه؟ عايز أقول الإجبار ليس دائما صفة ذم ونقص. هو لما يكون ذم ونقص إمتى؟ لما يكون إجبار بباطل أو على باطل. لكن الإجبار بحق وعلى حق فأيه ليس صفة نقص. واضح شباب؟ طيب كل الكلام اللي فات ده كان سهل. اللي هو كلام في الإيه؟ كسب والجبر. هنيجي بقى ندخل في الحتة الشائكة أو الصعبة أو اللي فيها كلام كتير من كلام الفلاسفة والمتكلمين اللي هو موضوع بقى الإيه؟ الكسب. بس باختصار قبل ما ندخل فيه هقوله لكم ببساطة يعني. الكسب نفسه احنا كلمنا فيه قبل كده وهقوله لكم تاني، ان الكسب بيختلف في مفهوم اهل السنة والجماعة عن القدرية عن الايه الجبرية. والقدرية والجبرية في يعني فرقة كمان اللي هي الاشعرية، هنقولهم كلهم الوقت يعني. حلو. طيب اهل السنة والجماعة بيقولوا ايه؟ اهل السنة والجماعة بيقولوا ان علاقة الانسان من حيث القدرة والمشيئة والفعل هي علاقة السببية. تمام. فالانسان قادر مثلا ان يقوم يصلي، فلما اراد الصلاة قام يصلي. حلو. فوقع الفعل، الفعل هنا وقع ايه؟ بمشيئته واختياره. يعني ايه بمشيئته؟ الباء دي باب ايه؟ باء السببية. الباء هنا هي باء السببية. واضح يا شباب؟ فالعلاقة علاقة السببية. والله عز وجل خالق الثلاثة. وطبعا المثال اللي بيضربوه المشهور جدا هو مثال الأب والأم والابن. فالأب والأم هما سبب في وجود الايه؟ الابن. والله عز وجل خالق الثلاثة. مش معنى ان هما السبب ان هما اللي خلقوه. صح؟ ولا معنى ان هما ما خلقوهوش ان هما مش سبب. هما سبب وما خلقوهوش، ومفهومة جدا القضية دي عند كل العاقلين. اي عاقل تقول له الاب والام سبب في وجود الابن ولا لا؟ هيقولك اه. طب هما اللي خلقوها؟ يقولك لا. طب يعني ما خلقوهوش يعني هما مش سبب؟ لا هما سبب. طب هما سبب يعني خلقوه؟ لا مفيش تلازم ان يبقى سبب هو الايه الخلق. واضح يا شباب؟ خليكم معايا بس الحتة دي عايز تتفاعل معايا كده عشان ايه حتة شائكة شوية، كنت عايز اتأكد ان انتوا فاهمينها. فلما اقول لكم فاهمين قولوا فاهمين، مش فاهمين قولوا مش فاهمين عشان اعيد تاني. واضح؟ يبقى اذا عند اهل السنه والجماعه العلاقه بين مشيئه العبد واختياره وارادته، المشيئه والاختيار والاراده، وبين القدره دي الحاجه الثانيه. المشيئه والاختيار دي واحد، القدره دي رقم اتنين. الاثنين مع بعض ايه؟ لما يجوا مع بعض يحصلوا في وقت واحد. انسان قادر على حاجه وارادها يوم يحدث بها الفعل، يحدث ايه بها؟ اي بسببها الفعل. حلو كده. طيب ده مين اللي بيقولوا الكلام ده؟ أهل السنة يا جماعة. طيب الجبرية بيقولوا إيه بقى؟ بيقول العبد ليس له مشيئة ولا اختيار. تمام؟ هو مشيئة ربنا هي اللي توقع فعل الإنسان مباشرة، والعبد ليس له مشيئة ولا اختيار. خلاص؟ طيب القدرية بيقولوا إيه بقى؟ بيقولوا إن مشيئة العبد واختياره هي اللي بتخلق الفعل بتاع العبد، مش بسببها، لا ده هي اللي تخلق الفعل. فهم مثبتين للايه؟ مشيئه الايه؟ العبد واختياره وقدرته وللفعل، بس بيجعل له علاقه مش سببيه، العلاقه هي الخلق. تمام. فيجعله الانسان هو الذي يخلق فعله. فمش بيقولوا ان ايه لذلك احنا بننازعهم في ايه؟ في خلق الله لافعال العباد، اللي هو الفصل اللي فات اللي اتكلمنا عليه بالتفصيل. فاهل السنه بيقول لا، ربنا هو خالق افعال العباد، فمشيئه العبد مخلوقه، جسمه وقدرته دي مخلوقه، وفعله اللي بيطلع منه ده مخلوق. والله عز وجل خلق الثلاثه اللي هما الايه؟ المشيئه والاختيار والفعل. ومع ذلك المشيئه والقدره هما سبب في وقوع الفعل، وبالتالي العبد يؤاخذ على هذه السببيه، يعني يحاسب عليها، سواء ياخد ثواب او ياخد عقاب بناء على اختياره، لانه هو اللي اختار. ده اهل السنه يا جماعه. القدريه بيقول لا، العبد له مشيئه وله اختيار، لكن هما المشيئه والاختيار دول اللي بيخلقوا الفعل، فجعلوا العلاقة علاقة خلق وليست علاقة سببية. الجبرية بيقول العبد ملوش لا مشيئة ولا اختيار. طيب الأشاعرة هما فرقة من الجبرية، بيقولوا يبقى الأشاعرة بيقولوا إن المشيئة بتاعة العبد واختياره يخلق الله عندها الفعل لا بها. إيه الفرق بقى بين عندها لا بها دي؟ إحنا بنقول بها بسببها، بيقول لا عندها، يعني عندها يعني بيقولوا الأشاعرة، الأشاعرة جبرية في باب القضاء والقدر، يعني الأشاعرة في باب القضاء والقدر بيقعوا تحت الايه، تحت الجبرية. فالأشاعرة بيقولوا ان عندها لا بها. يعني ايه عندها لا بها؟ بالضبط، يعني السكين لا تقطع، وانما يقع يخلق الله القطع عند مرور السكين، بس مش هي اللي بتقطع، هي ليست سبب في القطع. تمام، فيقولوا العلاقة هي علاقة الاقتران، يعني الاقتران يعني بتقع بتقدير الله، دي بتحصل عند دي، لكن دي مش سبب في دي. زي ايه المثال بتاعهم؟ مثال التوأم، اتنين توأم اتولدوا او اتنين اخوات اتولدوا، هما الاتنين اتولدوا مع بعض في وقت واحد، لكن ايه اللي هما التوأم، يعني ما فيش واحد منهم سبب في وجود التاني. تمام، فهي مشيئة العبد واختياره وقدرته بيقع عند الفعل وليس ايه بسببها. فبينفوا برضو ايه علاقة السببية، الكسب عندهم هو الاقتران. فمثلا انت بترمي طوبة فبتعدي تكسر الازاز، احنا اهل السنة جماعة بنقول ايه، بيقولوا الطوبة هي اللي كسرت الازاز، كسرته يعني ايه، يعني كانت السبب في كسره. تمام، ده اهل السنة جماعة بيقولوا كده. طب الجبرية الاشعارة بيقول ايه بقى، يقول لا الازاز اتكسر في نفس اللحظة اللي الايه اللي الطوبة عدت فيها، مش هو اللي كسرها. واضح يا شباب؟ وطبعا ده من الايه، من الـ من الحاجات اللي مش مفهومه كويس. يعني من الحاجات اللي انت هنقراها دلوقتي هتفهموا اكتر كلامهم، وان كلامهم ده منافي للعقل والفطره. يعني هم بينفوا علاقه السببيه، ولذلك يمكن انا قلت لكم الكلام قبل كده، ده بعيده تاني، ان اهل السنه جماعه يفتخرون بمنهجهم. يعني ايه ما يفتخرون بمنهجهم؟ يعني احنا بنفتخر ان لنا سلف من اهل السنه جماعه قالوا منهج في الايه، في العقيده يتسق مع الفكر والعقل والفطره والعلم الحديث وكل شيء. يعني هم اصلا حسب لو طردوا هذا المنهج، منهج ان مفيش سببيه، طب انت بتاخد الدواء ليه، بتتعالج ليه، بتتعلم الطب ليه، بتتعلم هندسه ليه، بتتعلم العلوم الشرعيه ليه، بتتعلم علوم الايه، العلوم اللي هي الطبيعيه، بيسموها العلوم الطبيعيه اللي هي بيدخل فيها الايه الفيزياء والطب والاحياء والكيمياء والكلام ده، بتعلمها ليه؟ ما فيش سببية. ده هي أصلا العلوم دي كلها قائمة على فكرة السببية، إن الدواء سبب في الشفاء، إن كذا بيسبب كذا فبيسبب كذا، المرض بيسبب كذا من المضاعفات، العلاج بيسبب كذا من الإيه، من التحسن، الهرمون بيسبب كذا بيسبب كذا. فهو ما عندهمش موضوع السببية، فعندهم خلل عقدي رهيب. وهم أصلا يعني لو الناس فهمت عقيدتهم بشكل صحيح هيهجروها تماما. المشكلة ان الناس ما بتاخدش المذهب بجميع ايه، بجميع جوانبه. يعني مثلا مذهب زي الاشعرية لو الناس فهمته فهمة صحيحة هتهجره تماما، وهيبقى باين عواره تماما لايه، لكل ذي عقل ولكل ذي لب يعني. لكن المشكلة ان هم بيروجوا لبعض الحاجات اللي هي مثلا ايه، موضوع الاسماء والصفات مثلا على سبيل المثال. أسماء وصفات احنا طبعا مختلفين معه، ده اكثر شيء يعني اكثر خلاف واضح جدا موضوع الاسماء وصفات، وده اكثر الاشياء شيوعا بالذات في عصرنا الحديث. يعني فالاسماء وصفات مثلا اختلاف مع الاشعرية ايه، ان هم بيؤولوا الصفات الا سبعة، فاحنا ما بنيجي نرد عليهم بنقول لهم طب انتوا زي ما اثبتوا السبعة اثبتوا بقية الصفات. فبنيجي مثلا في الصفات اللي اثبتوها نقول له انت اثبتت مثلا لله عز وجل ايه، ان الله عز وجل له ذات، هل ذات الله كذات الانسان؟ يقول لك لا، ذات الإنسان بتمرض، كانت مش موجودة، كانت عدم وبعدين خلقت، بيعتريها المرض وهو النقص وبينتهي بالفناء، اللي هي ذات الإنسان. طيب لله ذات؟ يقولك آه، الله عز وجل له ذات ليست كالذوات، ليست كالذوات البشر. نقول له كذلك كما أثبت الله ذاتا ليست كالذوات، فأثبت له سمعا لا كسمع البشر، وبصرا ليس كبصر البشر، وكلاما ليس كلام البشر، وحياة ليس كحياة البشر، وكده بقى. ده إيه منهجنا مع إيه؟ مع الأشعرية. فهم بيجوا في الحتة دي يقولك ايه ده، احنا بنعمل كده تنزيها، ويقعدوا يقولوا شبهات ونرد عليهم، وبنقعد نتكلم في موضوع الصفات ده كتير، مع ان الموضوع واضح جدا، بس برضو ايه بناخد وندي معهم في كتير. طيب ما نركب موضوع الصفات على جنب كده ونشوف بقية منهجكم ايه. يعني هو كده احنا مختلفين في ده، طب تعال نبص بقى نظرة شمولية على بقية المنهج. انتوا منهجكم منهج اصلا فاسد في العقيدة، منهج فاسد في فساد عقلي حتى. يعني لو جيت تشوف بقى في ايه، في موضوع مثلا الاسباب، ده مصيبة. طب في القضاء وقدر برضو مصيبة. يعني انتوا بتنفوا تماما علاقة او سببية اللي هي إرادة العبد إنها سبب في وقوع الفعل. طب العبد بيحاسب ليه بقى؟ بياخد ثواب ليه؟ بياخد عقاب ليه؟ ما هو لا مش سبب، أنا إرادتي مش سبب، ده هو ربنا اللي خلقها عند إيه؟ عند إرادتي، فإرادتي مش سبب، لم تكن سببا في وقوع الفعل، طب أنا بتحاسب ليه؟ فلو جينا نبص نظرة شمولية، طب تعالوا حتى في باب الدنيا، هتتعلموا الدين ليه وتعلموا الدنيا ليه وتتسعوا ليه وتعلموا الطب والهندسة والعلوم دي ليه؟ ما هي أنتوا منهجكم أصلا مضاد للحياة، مضاد لحياة البشر، مضاد لفطرة البشر، مضاد لعقل البشر. واضح يا شباب؟ لذلك كسب الأشعري كان بيضرب بيه المثل في الايه، الحاجات اللي ما بتعقلش، وهنيجي الكلام دلوقتي يعني. المهم فهمتوا الثلاث ايه، الثلاث مناهج فهم واضح كده كإجمالي يعني، عشان ندخل في التفاصيل. فاذا الكسب زي ما قلنا بيجي ايه على عدة، بيفهم على عدة مذاهب. مذهب أهل السنة والجماعة ان الكسب ايه، ان علاقة اللي هو إرادة الإنسان وقدرة الإنسان مع الفعل علاقة السببية، والله عز وجل خالق الثلاثة، خالق إيه؟ خالق الإنسان وخالق قدرته وخالق فعله. تمام؟ دي واضحة جدا، دي أهل السنة جماعة. القدرية بيقولوا الإنسان يخلق فعله، تمام؟ فالإرادة بتاعت الإنسان وقدرته بتخلق الفعل، مش سببية لا، هي بتخلق، دول القدرية. طيب الجبرية بيقول إيه؟ بيقول الإنسان أصلا ملوش إرادة، وربنا بيخلق فعله مباشرة وخلص الموضوع على كده، وأن أصلا نسبة الأفعال إلى البشر هي نسبة مجازية. واضح يا شباب؟ فبينفوا إرادة العبد. تعالوا بقى نشوف إيه بقى. قال فصل: إذا عرف هذا فلفظ الكسب تطلقه القدرية على معنى والجبرية على معنى وأهل السنة والحديث على معنى. فكسب القدرية هو وقوع الفعل عندهم بإيجاد العبد، إيجاد هنا معنى الخلق يعني، العبد هو اللي بيخلق فعله، بإيجاد العبد وإحداثه ومشيئته من غير أن يكون الله شاءه أو أوجده. يبقى العبد هو اللي إيه؟ بيوجد ويشاء ويخلق الفعل بتاعه، ده كلام القدرية. واضح يا شباب؟ وكسب الجبرية لفظ لا معنى له. ليه بقى؟ لأن هم بينفوا إرادة العبد ولا حاصل تحته، وقد اختلفت عباراتهم فيه وضربوا له الأمثال وأطالوا فيه المقال. قال القاضي، طبعا القاضي هنا هو القاضي إيه؟ القاضي أبو يعلى البقلاني أو ابن البقلاني، وهو أصلا من الإيه؟ من الأشاعرة. القاضي هنا هو القاضي البقلاني، مش أبو يعلى، أنا آسف أنا غلطت يعني. القاضي هنا هو ابن البقلاني، وهو إيه؟ وهو من الأشعار زي ما قلنا. قال: الكسب ما وجد وعليه قدرة محدثة. ما وجد وعليه قدرة محدثة، يبقى الكسب ما وجد يعني ربنا أوجده، وعليه قدرة يبقى هو أثبت قدرة الإنسان المحدثة المخلوقة، وأثبت الإيه؟ خلق الله، لكن ما أثبتش للعبد إيه؟ للعبد قدرة إرادة، يبقى نفى إرادة العبد. إحنا بنقول هما ثلاثة: قدرة العبد وإرادة العبد وفعل العبد. بنقول إرادة العبد وقدرة العبد سبب في إيه؟ فعل العبد، والله خالق الثلاثة، ده كلام أهل السنة. طب هنا هو بيقول إيه؟ بيقول كسب ما وجد، يبقى الفعل اللي وجد يبقى ربنا خلق، ماشي، وعليه قدرة محدثة مخلوقة برضو، يبقى القدرة دي مخلوقة والفعل مخلوق. طب فين إرادة العبد؟ مفيش العبد إرادة، يبقى ده إيه؟ كلام الجبرية، إن العبد ليس له إرادة. وقيل إنه المتعلق بالقادر من غير جهة الحدوث، برضو ما جابش العبد إرادة، يبقى متعلق بالقادر سبحانه وتعالى على غير جهة الحدوث، أو بالقادر اللي هو العبد القادر على غير جهة الحدوث، يعني على غير جهة الخلق، إنه العبد ما خلقاش. تمام؟ وقيل إنه المقدور بالقدرة الحادثة، يعني الشيء اللي فعله العبد بقدرته الحادثة التي خلقها الله. يبقى إذن الخلاصة بتاعت الجبرية أن يثبتوا العبد إيه؟ قدرة، ولا يثبتون له إرادة. واضح يا شباب؟ يثبتوا العبد إيه؟ قدرة وفعل، ولا يثبتون له إيه؟ إرادة، بينفوا إرادة العبد. قالوا: ولسنا نريد بقولنا ما وجد وعليه قدرة محدثة أنها قدرة على وجوده، فإن القادر على وجوده هو الله، يبقى اللي بيخلق الفعل العبد هو الله، وإنما نعني بذلك أن للكسب تعلقا، الكسب له إيه؟ تعلقا بالقدرة الحادثة، لا من باب الحدوث والوجود. يبقى القدرة لا تعلق بإيه؟ بالفعل، بس القدرة هنا مش قدرة الخلق، يعني ربنا اللي خلقها بس مش العبد اللي خلقها. طب إيه التعلق؟ التعلق هو اللي هيفسره كمان شوية بالاقتران. أنا عارف إن الكلام ده هيبقى صعب شوية ومكلكع، بس هو دي طبيعة عقيدتهم، عقيدتهم عشان هي مش من السنة وليست من القرآن، وكلها كلام عقلي ليس له أي دليل ولا أي شيء، فهتلاقوا دايما كلام مش مفهوم وكلام دايما صعب، فمعلش استحملوا الصفحتين الجايين دول، هتلاقي فيهم شويه كده كلاكيع، اللي تفهموا تفهموا واللي ما تفهموش حدين، مش ملزم تفهموا اصلا، ده ليس من كلام الله ولا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، احنا بس بنعرف يعني الابتلاءات التي عافانا الله عز وجل منها. مع شباب. وقال الإسفريني: حقيقة الخلق من الخالق وقوعه بقدرته من حيث صح انفراده به. يبقى ربنا لما يخلق الايه الفعل، ربنا الذي يخلقه وينفرد بذلك. وحقيقة الفعل وقوعه بقدرته. وحقيقة الكسب من المكتسب من الإنسان، يعني وقوعه بقدرته مع انفراده به. طبعا في الهامش بيقول لك ان الصحيح او في الصواب هي الطابعة الثانية اللي بتقول مع تعذر انفراده به. يبقى العبد لا ينفرد بالفعل، تمام، وقوعه بقدرته مع تعذر انفراده به. في سقط هنا في الايه في الجملة. يبقى إذن بيقول الفعل بالنسبة للرب هو الخلق، ربنا الذي يخلق الفعل، تمام. أما الكسب من المكتسب لهم الإنسان وقوعه بقدرته، بقدرة العبد، مع تعذر انفراده به. ويختص القديم تعالى بالخلق، القديم دي بيطلقوا بها يعني بيقصدوا بها الله سبحانه وتعالى، ولكن وصف القديم من حيث الكلمة يعني اللفظ لم يذكر في القرآن والسنة، لكن المعنى صحيح، هو معناه الأول يعني الذي ذكر في القرآن وفي السنة هو الأول. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فهي الأول هي معنى معناها القديم، لكن هم ما بيقولوش الإيه، لكن لم ترد بلفظ القديم. حلو. فيقول: ويختص القديم تعالى بالخلق، ويشترك القديم والمحدث اللي هو الإنسان في الفعل، ويختص المحدث بالكسب. تمام. يبقى الكسب هو إيه؟ هو الإنسان بيقع الفعل بقدرته. كل ده ما بيقولش العبد إرادة، لأنه كل ده الإيه؟ كل دول جبرية بينفوا إرادة العبد. قلت: مين اللي بيقول هنا؟ ابن القيم: مراده أن إطلاق لفظ الخلق لا يجوز إلا على الله وحده، وإطلاق لفظ الكسب يختص بالمحدث اللي هو العبد، وإطلاق لفظ الفعل يصح على الرب وعلى العبد. تمام. قال: وأيضا كل فعل يقع على التعاون كان كسبا من المستعين. قلت: يريد أن الخالق يستقل بالخلق والإيجاد، والكاسب إنما يقع منه الفعل على جهة المعاونة والمشاركة منه ومن غيره، ولا يمكنه أن يستقل بإيجاد شيء البتة. وطبعا احنا اتكلمنا قبل كده في فصل سابق على موضوع الايه المشاركة ده، وقلنا ان هي عقيدة فاسدة من عقيدة الجبرية، ان يقولوا ان الفعل يقع من الله والعبد على سبيل المشاركة، ان الايه ان فمشيئة العبد ومشيئة الرب تتشارك في الفعل. احنا بنقول ايه، اهل السنة بيقولك لا، مشيئة العبد هي اللي بتحدث الفعل على جهة السببية، ومشيئة العبد نفسها هي ايه، هي نتيجة مشيئة الرب سبحانه وتعالى. فالله عز وجل: وما تشاؤون الا ان يشاء الله. فالله عز وجل اذا شاء شيئا شاءه العبد ففعله العبد. تمام. ففي الاثر اللي هو الفعل يقع بمؤثرين، احدهما نتيجة الاخر. ده عقد اهل السنة جماعة، الاثر اللي هو الفعل يقع بمؤثرين اللي هم مشيئة العبد ومشيئة الرب، أحدهما اللي مشيئة العبد أثر للآخر. الدليل هو قول الله سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يبقى مشيئة العبد تقع بعد مشيئة الرب سبحانه وتعالى، وبها بمشيئة العبد يقع الفعل. تمام. طيب هو بيقولوا إيه؟ بيقول لا، الاثنين مع بعض مشتركين، يعني الاثنين بيؤثروا في الفعل، الاثنين في وقت واحد على جهة المشاركة. وقال آخرون: قدرة المكتسب تتعلق بالمقدور على وجه ما، وقدرة الخالق تتعلق به من جميع الوجوه. قالوا: وليس كون الفعل كسبا من حقائقه التي تختصه، بل هو معنى طارئ عليه، كما يقول منازعون من المعتزلة: إن هذه الحركة لطف، وهذا الفعل لطف، وصيغة أفعل تصير أمرا بالإرادة لا أنها حدثت بالإرادة. يبقى إيه تصير أمرا بالإرادة؟ لا أنها حدثت بالإرادة، يعني بينفي السببية برضو. تصير أمرا بالإرادة يعني مع الإرادة، لا أنها حدثت بالإرادة، مش سبب الإرادة. وهيفسرها في السطر جاءه: واعتقاد الشيء على ما هو به يصير علما بسكون النفس إليه، لا أنه يحدث كذلك به، والأشياء قد تقترن الاقتران في الوجود فتتغير أوصافها وأحكمه. عايز يقول إيه؟ هو بيضرب مثال بالعلم، يعني بالعلم يعني مثلا أنا الوقت علمت قدامي أوت الكمبيوتر شغال. حلو. فأنا لما علمت أن الكمبيوتر الوقت شغال، وشايف الوقت الايه الصفحه البي دي اف اللي المشرفين حاطينها قدامي دلوقتي، حلو، وشايف صوتي ظاهر المايك قدامي مفتوحه، علمي بهذه الاشياء اثر فيها، هو اللي احدثها اوجدها، او هي اثرت فيا؟ لا انا اثرت فيها ولا هي اثرت فيا، لكن العلاقة أنا إيه؟ اقتران، إن هما الاثنين وقعوا في وقت واحد، يعني علمي بالشيء ووجود الشيء مش مؤثرين في بعض، لا أنا علمي بيوجده ولا هو بيوجد إيه هذا العلم، ده شيء وده شيء، ده فعل فعلي هو العلم وفعل الشيء إنه موجود، ده شيء وده شيء تاني خالص. إن الكمبيوتر شغال ده فعل الكمبيوتر، وإن أنا عرفت إنه شغال ده فعلي أنا، وده شيء وده شيء، وجودهم في وقت واحد لا يعني إن أحدهما سببا في الآخر. دي إيه؟ ده مثال اقتران عندهم يعني. واضح يا شباب؟ قال والأشياء قد تقترن في الوجود فتتغير أوصافها وأحكامها. قالوا فالحركة إذا صادفت المحرك بها على وجه مخصوص تسمى سباحة مثلا ولطما ومشيا ورقصا. وقال الأشعري وابن الباقلاني الواقع بالقدرة الحادثة هو كون الفعل كسبا دون كونه موجودا أو محدثا، فكونه كسبا وصف للوجود بمثابة كونه معلوما. نفس الفكرة بتاعت المعلوم اللي كنت بقولكم عليها دي، وصف الكسب زي وصف العلم عنده، ان انا عرفت الشيء ده موجود فانا مش سبب في وجوده ولا هو سبب في علمي. كذلك الايه؟ الكسب. الكسب عندهم هو الاقتران وليس احدهما سببا ايه في الاخر. ولخص بعض متأخريهم هذه العبارات بان قال الكسب عبارة عن الاقتران العادي، دي بقى الخلاصة بتاعته، الاقتران العادي بين القدرة المحدثة والفعل. دي الخلاصة عند الايه؟ عند الجبرية وعند الاشعرية، ان ايه العلاقة بين ايه؟ بين القدرة المحدثة والفعل، هي علاقة الاقتران، مفيش ارادة، مفيش حد سبب في التاني، هما الاتنين جم في وقت واحد. واضح يا شباب؟ فان الله سبحانه وتعالى اجرى العادة بخلق الفعل عند قدرة العبد وارادته لا بهما. دي بقى ايه الجملة دي تبروزوها كده عشان دي خلاصة اللي فات كله، لو انت مش هتفهم حاجة للسطر ده افهم السطر ده وخلاص، والباقي ده سيبك من اللي قبل كده. والاقتران العادي بين القدرة المحدثة والفعل، فإن الله سبحانه وتعالى أجر العادة بخلق الفعل عند قدرة العبد وإرادته لا بهما. تمام؟ فهذا الاقتران هو الكسب، يعني هذا الاقتران هو الكسب، هو إيه؟ وجودهم الاثنين في وقت واحد، هو ده الكسب عند مين؟ عند الأشعرية، إن الاثنين بيجوا في وقت واحد، لا ليس أحدهم سبب الآخر. ولهذا قال كثير من العقلاء إن هذا من محالات الكلام، يعني بيقولوا الكلام ده مش معقول أصلا ولا بتفهم ولا حد يقدر إيه، ده من محالات، من الحاجات المحالة المستحيلة يعني. فعشان كده بيضعوا من ايه من محالات الكلام كسبه الاشعري، واتكلمنا عليه قبل كده لو تفتكروا في اول الكلام على الاشعريه، ان كسب الاشعري ده من محالات الكلام، الحاجات اللي مش ممكن تتفهم يعني. وانه شقيق احوال ابي هاشم وطفره النظام، اتكلمنا عليهم برضه قبل كده. والمعنى قائم بالنفس الذي يسميه القائلون به كلام، برضه في صفه الكلام دي برضه من ايه من مشاكل الاشعريه كبيره جدا. صفه الكلام، تعرفين الكلام، احنا بنقول الكلام هو ايه؟ الله يتكلم، وربنا اللي قال كده فأبلغه ما منع حتى يسمع كلام الله، وأن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منع، صح كده؟ فربنا اللي قال حتى يسمع إيه؟ كلام الله، وسمى القرآن كلام الله، صح؟ فربنا يتكلم، القرآن كلام الله وكلام الله، مين اللي قال كده؟ ربنا اللي قال كده. فخلاص الموضوع واضح عندنا تمام. هو يقول لا، الكلام كلام نفسي قديم، تمام، كلام قائم بالنفس، فدي برضو من محالات الايه العقول يعني. والمعنى قائم بالنفس الذي يسميه القائلون به كلاما، ده برضو الاشعريه هم بيقولوا موضوع الايه كلام النفس ده، وشيء من ذلك غير معقول ولا متصور. هو ايه كلام النفس ده برضو عشان لو حابين تفهموه؟ كلام النفس، انت عارف لما تتكلم جوه نفسك بس لم تفعل فعل الكلام، تحدثك نفسك باشياء، هو ده الكلام عند الاشعريه، حديث النفس بالظبط كده. طيب لما القرآن عندهم هو كلام نفسي قديم، طب ازاي تكلم الله عز وجل به؟ ازاي وصل الى جبريل؟ كيف تكلم به جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو عندهم ان هو حديث النفس وربنا اوحى الى جبريل به دون ان يتكلم سبحانه وتعالى. طيب هم ايه مشكلتهم ان يقولوا الكلام هو الكلام؟ مشكلتهم ان هم ساعتها هينسبوا الى الله عز وجل فعل الكلام، وهم عايزين يهربوا من الحته دي، إن صفة الكلام كصفة فعلية مش عايزين يسيبوها لله، بس ربنا قالها، قال حتى يسمع كلام الله، فعايزين يحرفوها عشان ما تبقاش إيه؟ ما تبقاش صفة فعلية، فيحرفوها بإيه؟ قالك بعدة حاجات منها الكلام النفسي القديم. واضح يا شباب؟ كلام مش مهم يتفهم، اللي يفهمه يفهمه، اللي يفهموش ما يفهموش. هو كلام زي ما قلت لكم من البداية، كلام الفرق الضالة هو ليس مما نتعبد الله عز وجل به، وليس مما قاله الله ولا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاللي يفهمه يفهمه، ما يفهمه مش عادي يعني. طيب والذي استقر عليه قول الأشعري أن القدرة الحادثة لا تؤثر في مقدورها. ده خلاص بقى كلام الأشعري في النهاية، قال لك أن القدرة، قدرة العبد لا تؤثر في مقدورها اللي هو الفعل، ولم يقع المقدور ولا صفة من صفاته بها بسببها يعني، بل المقدور بجميع صفاته واقع بالقدرة القديمة ولا تأثير للقدرة الحادثة فيه، وتابعه على ذلك عامة أصحابه. والقاضي أبو بكر يوافقه مرة، ومرة يقول القدرة الحادثة لا تؤثر في إثبات الذات وإحداثها، ولكنها تقتضي صفة للمقدور زائدة على ذاته تكون حالا له. ثم ترى يقول تلك الصفة التي من أثر القدرة الحادثة مقدورة لله تعالى، ولم يمنع من إثبات هذا المقدور بين قادرين على هذا الوجه. وقد اضطربت آراء أتباع الأشعري في الكسب اضطرابا عظيما، واختلفت عباراتهم في اختلافا كثيرا، وقد ذكره كله أبو القاسم سلمان ابن ناصر الأنصاري في شرح الإرشاد، وذكر اختلاف طرائقهم واضطرابهم فيه. ثم قال وقد قال الأستاذ في المختصر، والأستاذ يعني به هو إبراهيم محمد أبو إسحاق الإسفريني، قول أهل الحق في الكسب لا يرجع إلى إثبات قدرة العبد عليه، كما يقال إنه معلوم له. يعني برضو فكرة العلم اللي قلت لكم عليها، إن العلم بالشيء لا هو سبب في وجود الشيء ولا هو اقتران بيجوا في وقت واحد يعني. إلا أن الإمام ادعى على الأستاذ أنه أثبت للقدرة الحادثة أثرا في الحدوث، فإنه لما نفى الأحوال وأثبت القدرة الحادثة أثرا فلا يعقل الجمع بينهما إلا أن يكون الأثر في الحدوث. ثم ذكر لنفسه مذهبا ذكره في الكتاب المترجم بالنظامية، وانفرد به عن الأصحاب، وهو قريب مذهب المعتزلة، والخلاف بينه وبينهم فيه في الاسم. قال وهذه العقدة التي تورط الأصحاب فيها، أصحاب الأشعري يعني، في الكسب شبيهة بالعقدة التي وقعت للأئمة في القراءة والمقروء. برضو نفس الكلام في صفة الكلام. النظامية ده كتاب. قال وما ذكره الإمام في الناظمية له وجه، غير أنه ممن فرض بإطلاقه، ولكن ولكل ناظر نظرة، والله يرحمنا وإياه. قلت الذي قاله الإمام في الناظمية أو في النظامية أقرب إلى الحق مما قاله الأشعري وابن الباقلاني ومن تبعهما، ونحن نذكر كلامه بلفظه. هجيب بقى إيه نقل من النظامية. قال وقد تكرر عند كل حاض بعقله، كل إنسان عنده عقل يعني وحظى بهذا العقل، مرتق عن مراتب التقليد. هو عايز بيقدم المقدمة دي يقول إن في ناس يعني باعوا كلهم وسلموا للتقليد وخلاص، فدول مش هيفهموا اللي أنا بقوله. فمين اللي هيفهم اللي بقوله ده؟ الناس اللي معتدة بالعقل يعني بتفهم وما هيش ماشية وراء التقليد وخلاص. واضح؟ وده بيقوله مقدمة للناس اللي هتخلفوا يعني. قال وقد تكرر عند كل حاض بعقله مرتق عن مراتب التقليد في قواعد التوحيد أن الرب سبحانه مطالب عباده بأعمالهم في حياتهم. ربنا بيطلبك بأعمالك في حياتك، وداعيهم إليها، ومثيبهم ومعاقبهم عليها في مآلهم. وتبين بالنصوص التي لا تتعرض للتأويلات أنه أقدرهم على الوفاء بما طالبهم به، ومكنهم من التوصل إلى امتثال الأمر والانكفاف عن مواقع الزجر. ولو ذهبت أتل الآي المتضمنة لهذه المعاني لطال المرام، ولا حاجة إلى ذلك مع قطع اللبيب المنصف به. يبقى إذن هو بيقول إن العبد له قدرة، وربنا مكنه من فعل الأشياء اللي يوفي بها ما طلبه الله عز وجل منه. يبقى بيثبت العبد قدرة، بيثبت له مشيئة، بيثبت له اختيار. ومن نظر، عشان كده هو ابن القيم بيقول لك بيقول لك ده من اقرب ما قيل، اللي هو اللي قاله في النظاميه ده اقرب من كلام الاشعري. ومن نظر في كليات الشرائع وما فيها من الاستحساسات على المكروهات، على ومن الاستحساس على المكرمات، يعني الشريعه بتحسك على المكرمات، والزواجر عن الفواحش والموبقات، وما نيط ببعضها من الحدود والعقوبات، يعني نيط ببعضها بعض الفواحش من الحدود والعقوبات، ثم تلفت على الوعد والوعيد وما يجب عقده من تصديق المرسلين في الأنباء عما يتوجه على المردة العتاة، على المردة العتاة من الحساب والعقاب. يبقى بيقولك ان ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل فيه حساب وفي وعيد وفي امر وفي نهي. طيب اكيد ده في تكليف بقى وسوء المنقلب والمآب وقول الله لهم لما تعديتم وعصيتم وأبيتم وقد أرخيت لكم الطول وفسحت لكم المهل وأرسلت الرسل وأوضحت المحجة لئلا يكون للناس على الله حجة وأحاط بذلك كله ثم استراب في أن أفعال العباد شو بقى بيقولك بعد ده كله في حد يرتاب إن أفعال العباد واقعة على حسب إيثارهم واختيارهم بعد الكلام ده كله ممكن العبد ما يقولش اختيار مش ممكن ثم استراب في أن أفعال العباد واقعة على حسب إيثارهم واختيارهم واقتدارهم فهو مصاب في عقله عشان كده قالك كلام النظامية ده أقرب لكلام إيه لأهل السنة لأنه أثبت إيه للعبد هنا اختيار وقدرة ومشيئة واضح يا شباب أو مستقر على تقليده مصمم على جهله ففي المصير إلى أنه لا أثر لقدرة العبد في فعله قطع قطع طلبات الشرائع ما هو لما يكون العبد ما لهش أثر يبقى الشريعة لها لازمة والتكذيب ما جاء به المرسلون فإن زعم من لم يوفق لمنهج الرشاد أنه لا أثر لقدرة العبد في مقدوره أصلا وإذا طولب بمتعلق طلب الله بفعل العبد تحريما وفرضا ذهب في الجواب طولا وعرضا وقال لله أن يفعل ما يشاء ولا يتعرض للاعتراض عليه المعترضون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون قيل له ليس لما جئت به حاصل كلمة حق أريد بها باطل نعم يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد ولكن يتقدس عن الخلف ونقيض الصدق وقد فهمنا بضرورة العقول من الشرع المنقول أنه عزت قدرته طالب عباده بما أخبر أنهم ممكنون من الوفاء به فلم يكلفهم إلا على مبلغ الطاقة والوسع في موارد الشرع ومن زعم أنه لا أثر للقدرة الحادثة في مقدورها كما لا أثر للعلم في معلومه فوجه مطالبة العبد بأفعاله عنده كوجه مطالبته بأن يثبت في نفسه ألوانا وإدراكات وهذا خروج عن حد الاعتدال إلى التزام الباطل والمحال وفيه إبطال الشرائع ورد ما جاء به النبيون عليهم الصلاة والسلام لما جئت به حاصل ليس لما جئت به حاصل يعني ايه بالضبط يعني اللي انت بتقوله ده ملوش حاصل يعني ملوش نتيجة اللي بتقوله ده كلام فاضي كلام ملوش اي لازمة تمام فاذا لزم المصير بان القدرة الحادثة تؤثر في مقدورها خلاص بيقولك خلاص يبقى اذا القدرة تؤثر في المقدور اكيد واستحال اطلاق القول بان العبد خالق اعماله فإن فيه الخروج عما درج عليه سلف الأمة واقتحام ورطات الضلال لو أنت بقى نفيت القدرة خلاص أنت كده دخلت في إيه ونفيت مشيئة العبد أنت كده دخل في الضلال أكيد ولا سبيل إلى المصير إلى وقوع فعل العبد بقدرته الحادثة والقدرة القديمة فإن الفعل الواحد يستحيل حدوثه بقادرين إذ الواحد لا ينقسم فإن وقع بقدرة الله استقل بها ويسقط أثر القدرة الحادثة ويستحيل أن يقع بعضه بقدرة الله تعالى فإن الفعل الواحد لا بعض له وهذه مهوات لا يسلم من غوائها إلا مرشد موفق إذ المرء بين أن يدعي الاستبداد بالخلق يعني العبد هو اللي خلق فعله وبين أن يخرج نفسه عن كونه مطالبا بالشرائع أو ربنا اللي خلق وهو مش خالق وفي الحالتين دول باطل وده باطل وفيه إبطال دعوة المرسلين وبين أن يثبت نفسه شريكا لله تعالى في إيجاد الفعل الواحد وهذه الأقسام وجملتها باطلة ولا ينجى من هذا البحر الملتطم ذكر اسم مختص ولقب مجرد من غير تحصيل معنى ما تقعدش يقول كلام ملوش معنى هو يقول لك ايه كلام وفي الاخر معناه يا اما انك بتنفي في فعل العبد وقدرته يا بتنفي في ايه خلق الله لأفعال العباد والاثنين غلط وذكر ان قائلا لو قال العبد مكتسب وأثر قدرته الاكتساب والرب تعالى مخترع خالق لما العبد مكتسب له قيل له فما الكسب وما معناه وأديرت الأقسام متقدمة على هذا القائل فلا يجد عنها مهربا الوقت بتاعنا خلص ولسه في كلام كتير فايه نقف هنا ونكمل المرة الجاية إن شاء الله طيب الخلاصة اللي احنا وصلنا لها هنا وقفنا عند 404 ثم قال ونبدأ نكمل فيه المرة الجاية إن شاء الله طيب يبقى إذن هو عايز يقول إيه في حد بعد سؤال محمد بيقول هل كل الأشاعرة عن نفي صفات الكلام لله عز وجل أم أنهم فرق الأشاعرة كمذهب أساسي يعني بيقولوا إن الكلام صفة ثابتة لله بس بيؤولوها للكلام النفسي القديم واضح فهم مش بينفوا صفة الكلام هم بيثبتوا صفة الكلام لكن بيؤولوها زي ما سلته لله عز وجل السمع والبصر والكلام ده كله، لكن بيؤولوا هذه الصفات إلى معاني باطلة. صح يا محمد معايا؟ هم من حيث إثبات الصفة بيثبتوا الصفة، لكن معناها بينفوا المعنى اللي هو اللي احنا بنختلف معهم فيها. طيب حد عنده سؤال يا شباب في الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه النهاردة؟ حد عنده أي سؤال؟ أي تعليق؟ حد مش فاهم حاجة؟ طب حد فاهم حاجة؟ وجزاكم خيرا منها. طيب احنا زي ما قلنا وبعيد كتير ان في كلام كتير للأشاعرة وللقدرية بنمر عليه مش مطالب انك تفهمه، اللي تفهمه فهمه، اللي تفهموش ما تفهموش. دايما بقول كده وبريحكم الموضوع ده خالص، لان في ناس كتير انا يعني بتدرس العقيدة بتقعد تهتم بهذه التفاصيل وتجيبها في الامتحانات وتجيبها في الأسئلة ونقعد نذكر الفرق. انا مش عايزك الكلام ده كله، انا عايز العقيدة ما تعتقده في قلبك، انا عايزك تعتقد الصواب، تعتقد ما قاله الله، ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحفظ الأدلة، تحفظ الأحاديث. لكن انا هستفاد ايه لما انت تعرف الفرق بين كلام الأشعري من كلام البقلاني من كلام كله كلام باطل؟ مش عايزك تفهمه ولا عايزك تعرفه. انت افهمه من باب ايه؟ عرفت الشر ولا للشر ولكن لا التقي، ومن لا يعرف الشر من الخير يوشك ان يقع فيه. بس اللي انت نفسك مش فاهمه ده نعمة من ربنا انك مش فاهم، فما تزعلش. اللي ما تفهموش من هذا الكلام لا تلتفت اليه تماما، ولا تتعب نفسك ولا تهدر اوقاتك في فهم هذا الكلام. اللي يهدر وقته في هذا الكلام هو المختص، واحنا لسه كل الناس على باب الله مش مختصين، فما يعني ايه ما تتعبش نفسك فيه. خلاص اللي فهمته فهمته، اللي فهموش عدي. انا نفسي لما بلاقي كلام منه ما مش فاهمه ما بحاولش ان انا افهمه اكثر من اللازم او اتعمق فيه. ليه؟ لان لن يسالني الله يوم القيامه عن هذا الكلام. واضح يا شباب؟ انا لست متخصصا في الرد على الاشاعره ولا على الجهميه ولا هرد عليهم في يوم الايام، فانا مش متخصص. فخلاص اللي انا فاهمه منهم هو كل كلام باطل، اللي تفهمه تفهمه، اللي تفهموش عدي. واضح يا شباب؟ اهم حاجه تفهم العقيده الصحيحه وان الكلام ده مخالف. توكلنا على الله، خالف. توكلنا على الله. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.